الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 22 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق ليوم الأحد الثالث من ربيع الأول 1440 للهجرة، سائلا الله الكريم القريب المجيب الرحيم أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. توقفنا على قول الله تعالى: تبارك اسم ربك، أليس كذلك إبراهيم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الآيات القرآنية التي فيها ذكر بعض الصفات، فما الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذه الآية هنا؟ ما الذي قصده؟ إثبات ماذا؟ إثبات ماذا بدر؟ إثبات إيش؟ تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إثبات ماذا؟ إثبات الاسم، تبارك اسم، أراد بذلك إثبات الاسم لله تعالى. ونستفيد من ذلك بركة هذا الاسم، بركة هذا الاسم، فكل اسم من أسماء الله تعالى فهو مبارك، وأعظمها لفظ الجلالة الله، هذا هو أعظمها. والبركة، البركة إما أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها فيكون المقصود بالنصوص التي جاء فيها ذلك، كقول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله جل وعز: فتبارك الله أحسن الخالقين. يكون المقصود بذلك ماذا؟ تبارك، ما معناها؟ تعاظم، معناها تعاظم، تبارك يعني تعاظم. وهذا هذا المصطلح تبارك من خصائص الله، من خصائص الله، فهو خاص بالله سبحانه وتعالى، وجاء الإطلاق في القرآن العزيز في هذه الآيات التي ذكرت غيرها، جاء إطلاقه على الله جل وعلا. فلذلك يخطئ بعض الناس حينما يقول تبارك فلان، تبارك فلان، أو تبارك المجلس، أو ما سوى ذلك، هذا من خصائص الله، هذا من خصائص الله، فلا يجوز أن يطلق هذا إلا على الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي، فتبارك الله أحسن الخالقين، مثل بقية الأسماء الخاصة بالله، مثل بقية الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. المقصود أن البركة إما أن يوصف الله بها، وإما أن يوصف الاسم بها، أن يوصف الاسم بها، كما في هذه الآية التي معنا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا كان ذلك كذلك، فالمقصود أن اسم الله مبارك، أن اسم الله مبارك، هذا المقصود، وأنه إذا ارتبط بشيء كانت البركة بإذن الله. ولهذا شرع الإنسان أن يستفتح قراءة القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا، وكذلك عند الذبح يذكر اسم الله، وكذلك عند الوضوء يذكر اسم الله، وكذلك عند الجماع يذكر اسم الله، وكذلك عند الطعام يذكر اسم الله، طلبا للبركة، طلبا للبركة، لأن أسماء الله تعالى مباركة، أسماء الله تعالى مباركة. وهل يجوز لك أن تقول إذا زارك فلان من الناس ودخل المجلس تقول مثلا حلت البركة علينا؟ إذا زارك زائر تقول كانت البركة أو حلت البركة أو بأي عبارة من العبارات، فهل هذا جائز ولا لا؟ نعم، المسلم أليس مباركا؟ المسلم أليس مباركا؟ نعم، ما رأيكم؟ من يذكر ما يدل على ذلك؟ نعم نعم، من أحسنت، هذا دليل، هذا دليل. ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ من الذي قالها؟ سيد بن حضير قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ويقصد بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لأن من آل أبي بكر. ما البركة التي كانت يسبب عائشة والذي يقصده السيد هنا؟ تفضل. مشروعية التيمم، مشروعية التيمم، فإن هذه المشروعية كانت لما ضاع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، والقصة معروفة في الصحيحين، واحتاج الصحابة إلى ماء فشرع الله سبحانه وتعالى التيمم لأنه لم يجدوا ماء، فكانت البركة بسبب ضياع هذا العقد بسبب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب في زيادة؟ نعم في زيادة. وأحمد، يعني توافقون أنتم على هذا الكلام؟ يعني داخل مسلم عليك بالبيت وتقول حلت البركة، هذا جائز لأن المسلم مبارك، لكن هل البركة في المسلم في ذاته وفي جسده أو ماذا؟ في إيمانه وعقيدته وتوحيده الذي يحمل، وإذا كان عالما بعلمه الذي يحمله فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن بعض الناس يشدد وينكر على من يقول مثل هذه العبارات، والأدلة تدل على صحة هذه العبارات. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر جملة من الآيات المتعلقة بالصفات المنفية عن الله، وسبق معنا مرارا أن الصفات على قسمين، الصفات الثبوتية والصفات المنفية، أو صفات الإثبات وصفات السلوب. وصفات السلوب، ما معنى السلوب؟ ما معنى السلب أو السلوب؟ نعم بدر، يعني المنفية، يعني المنفية عن الله. فكل صفة نقص، فكل صفة نقص فهي منفية عن الله جل وعلا. نعم اقرأ. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية هنا؟ أراد ماذا؟ أراد ماذا؟ ثم هل الصفة التي هنا في هذه الآية من صفات الإثبات أو من صفات السلوب؟ يعني من الصفات المثبتة أو من الصفات المنفية؟ من يجيب؟ نعم إبراهيم. الصفات المنفية، نفي السميع. من المنفي عن الله، ما الذي نفاه الله تعالى هنا؟ هل تعلم له سميا؟ ما معنى هل تعلم له سميا؟ ما معنى هل تعلم له سمية؟ إيش يعني؟ مماثلا ومساميا، فهذا منفي عن الله، فلا مماثل له ولا سمي له سبحانه وتعالى. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. هذه أيضا من صفات النفي. ما الذي نفاه الله تعالى في هذه الآية؟ ما الذي نفاه الله تعالى في هذه الآية؟ تفضل. نعم. المكافئ لله، المكافئ لله قريب للآية السابقة. ففي هذه الآية نفي المكافئ لله جل وعز، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. ما هي الصفة التي في هذه الآية؟ تفضل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسنت أحسنت. نعم أبو عمر. نعم. نفي الأنداد لله، نفي الأنداد لله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا وأنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى ليس له ند، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الموبقات ماذا قال؟ أن تتخذ إيش؟ لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا أعظم الجرائم على الإطلاق، فلا جريمة أعظم من هذه الجريمة. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هي الصفة المنفية في هذه الآية الكريمة؟ الصفة المنفية في هذه الآية الكريمة. نعم أبو عمر. كيف المحبة لله منفية؟ نعم كلامك صحيح، لكن ما المنفي؟ ما المنفي؟ نعم صحيح. الأنداد نأخذها من الآية التي قبلها، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لكن هنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالآية فيها زيادة على الآية السابقة. صحيح أن الآية هذه والتي قبلها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا والتي قبلها دلاني على نفي الأنداد لله، لكن في هذه الآية تفصيل أكثر أو تعيين في مسألة الأنداد. أنداد في ماذا؟ أنداد في المحبة، أنداد في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يجعلون حبهم كحب الله، وهذا شرك، أليس كذلك؟ ماذا يسمى هذا الشرك؟ شرك المحبة، وقد درسناه في كتاب التوحيد وفصلت وأطلت في ذلك. وأهل العلم يقسمون المحبة في هذا الباب الأقسام. أولا محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المحبة ليست كافية، لأن اليهود والنصارى يدعون محبة الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهم يدعون ذلك. إنما الشأن كل الشأن كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن يحبك الله، ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن أن يحبك الله. ها؟ واضح العبارة دي؟ ليس الشأن أن تحب الله، لأن الكل يحب الله حتى اليهود والنصارى، إنما الشأن أن يحبك الله. اثنين محبة ما يحبه الله، فالله سبحانه وتعالى يحب الأنبياء والمرسلين، يحب كتابه والقرآن العزيز، أهل الإيمان والصدق والإحسان، الله يحب المحسنين، إلى آخره، فتحب هذه الأنواع لأن الله سبحانه وتعالى يحبها. وثلاثة، المحبة في الله، المحبة في الله، وهذه واضحة، يعني أن تحب المرأة لا تحب إلا لله. وهذه الخلة إخوة الكرام هي عزيزة في الحقيقة، وإن كانت الألسن تذكر ذلك وتلهج بذلك، وكثير من الناس يقول أحبك يا فلان، أحبك في الله، لكن لا جاءت الحقائق تبين من بكى ممن تباكى، تبينت الحقائق. فكثير ممن يقول أحبك في الله إذا جاءت المواضع التي فيها إيثار تبين أنها ليست محبة صادقة، وهذا كثير جدا. ما أكثر من يثني عليك ويقول أحبك بكلامه، لكن إذا جاءت المواقف الصعبة يتبين من الذي يحب لله والذي لا يحب لله. أكثر محبة الناس اليوم على إيش؟ أكثر محبة الناس على إيش؟ على المصالح، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. أنا لا أنفي ذلك، هو موجود بحمد الله، لكنه موجود عند الصفوة، عند الخلص من عباد الله. أقصد المحبة الحقيقية التي هي ثابتة في القلب والمواقف تترجمها، هؤلاء قليل وإن كانت الدعوة كثيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله. سبعة، يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني كانت المحبة سبب الاجتماع، وكان التفرق، وكانت المحبة سبب التفرق. كيف تكون المحبة سبب التفرق؟ ما معنى ذلك؟ وكيف المحبة تفرق بينهما؟ نعم، كيف ذلك؟ نعم، إما أن يقال أنهم مثل ما اجتمعوا على المحبة في الله ودع كل واحد منهم الآخر وهو يحبه لله، هذا معنى. المعنى الثاني أن الاجتماع كان بسبب المحبة في الله، فلما تغير أحدهما على الآخر في إيمانه وفي دينه تركه لله، تركه لله. ولذلك من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض لله، كما تحب لله تبغض لله، كما تحب أهل الإيمان والتقوى وأهل العلم ومن سواه تبغض أيضا أهل النفاق والشر واليهود والنصارى وأعداء الإسلام، تبغضهم أيضا لله، تبغضهم أيضا لله، كما تحب هؤلاء لله تبغض هؤلاء لله. فهذا من أوثق عرى الإيمان. أتحب أعداء الحبيب حبا له ما ذاك في إمكاني، لا بد من معاداة من عاد الله ورسوله. فإذا أحب الإنسان من عاد الله ورسوله ففي إيمانه خلل، ولا شك في ذلك، ولا شك في ذلك. ورابعا، المحبة مع الله. المحبة مع الله ما معناها؟ إيش معنى المحبة مع الله؟ يعني نعم أبو عمر تفضل. أن تحب أحدا، أي نعم، أن تحب أحدا خوفا وتعظيما وإجلالا كما تحب الله، فتحبه مع الله مثل ما تحب الله تحبه، أو مثل ما تعظم الله سبحانه وتعالى تعظم هذا المخلوق، أو تخاف من هذا المخلوق مثل ما تخاف الله. فهذه المحبة قال أهل العلم عنها إن محبة شركية. وخامسا، المحبة الطبيعية التي لا يلام عليها الإنسان، وهي طبيعية فطر الله الناس عليها. في أحد ما يحب ابنه؟ في أحد ما يحب أمه مثلا أو والده، إلا من شذ عياذا بالله، يوجد شذاذ خلاف هذه القاعدة. لكن الأصل أن الإنسان بطبعه ميال إلى ولده، ميال إلى والده، ميال إلى أمه وإلى أقاربه وإلى آخره. فهذه محبة طبيعية لا يلام الإنسان على ذلك، بل دلت النصوص على أن الإنسان قد يؤجر على ذلك إذا قاده ذلك إلى البر بوالديه مثلا، والإحسان إلى ولده مثلا، والإحسان إلى زوجته مثلا، والإحسان إلى أقاربه، وهكذا يؤجر الإنسان على ذلك. بل إن ذلك يكون من أعظم الأعمال الصالحة والقربات إذا صدق الإنسان في ذلك وأراد وجه الله تعالى بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والقول والعمل. وللحديث بقية غدا بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.